السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي في الله، أنا النهاردة حابب أقدم لكم فكرة برنامج جديد، وهو معلومة وسؤال. أنا هديك أكتر من معلومة وهسألك منهم سؤالين، وإن شاء الله الأسئلة تبقى سهلة وتعجبك، واللي هيجاوب معانا السؤالين إن شاء الله ليه جايزة قيمة. ولكن الأول نتشرف بحضراتكم. أهلا بحضراتكم. جاهزين نبدأ فقرة المعلومات؟ الصورة التي يوجد بها بسملتين هي صورة النمل، والصورة التي تبدأ بدون بسملة هي صورة التوبة، والصورة التي تسمى بصورة الفرائض هي صورة النساء، والصورة التي تسمى بصورة القتال هي صورة محمد، والصورة التي تسمى بعروس القرآن هي صورة الرحمن، والصورة الملقبة بقلب القرآن هي صورة ياسين، والصورة التي تسببت في دخول عمر بن الخطاب إلى الإسلام هي صورة طه. وبكده انتهت معانا فقرة المعلومات، وهنبدأ فقرة الأسئلة. مين فيكم جاهز يجاوب معانا؟ جاهز؟ ما هي الصورة التي تبدأ بدون بسملة؟ توبة. الإجابة صحيحة وجزاك الله خيرا. السؤال الثاني، ما هي الصورة التي تسمى بعروس القرآن؟ نعم. للأسف إجابة خاطئة. تاخد سؤال فيصل، ما هي الصورة التي تسمى بصورة القتال؟ قتال محمد. الإجابة صحيحة وجزاك الله خيرا، وبكده أنت فزت معانا بهدية البرنامج إن شاء الله تعجبك. اتفضل الهدية بعد إذنك افتحها. أنا دورت في العالم كله مش لاقي هدية أغلى من كتاب ربنا سبحانه وتعالى علشان أقدمها لك. انا الصراحه كده احنا وصلنا لنهايه حلقتنا من برنامج معلومه وسؤال. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو عشان نقدر نوصل لكم كتير من المعلومات المفيده. كان معاكم الخطيب الصغير عبد السلام محمد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.